يوميا لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك دكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ما يتعلق بأبواب القصر وصلاة المسافر، نعم، كل مدة اللي يعني عندها يقصر الصلاة الرباعية رخصة وصدقة من الله تبارك وتعالى خفف بها على عباده أثناء السفر. نعم. الإمام البخاري يورد الصورة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على الوضع الذي تم وكيف كان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم. فالباب في كم يقصر الصلاة، يعني الوقت والمسافة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. نعم. يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد. المقاييس طبعا القديمة كانوا فاهمينها أيامها، نعم، لكن بالنسبة لنا تقول البرد والفراسخ بيحسبوها 16 فرسخ. فواحد يقول لك والله لا أنا عارف لا برد ولا عارف فراسخ. المقاييس عندنا الوقت اختلفت، يا إما بالميل يا إما بالكيلومتر. نعم. فطبعا بيحسبوا المسافة على حسب المناسب في الزمان. فالفرسخ يطلع تقريبا 5 كيلو او 3 اميال تقريبا، يعني المسافة دايما بتبقى تقريبية على حسب جهد الشخص في السفر، ان سفر 3 ايام هيمشي فيها قد ايه الشخص لو مشي على رجليه او راكب الجمل، ايه المسافة اللي هيقطعها. نعم. فبيحسبوها على 16 فرسخ زمان. فلما تحسب مثلا من 5 كيلو ل 6 كيلو يبقى فرسخ. في 16 لو جت تحسب اقل 5 في 16 على 80 كيلو. نعم. من 80 ل 90 المتوسط كام؟ 85 كيلو. 84 كده يعني. قال لك خلاص بعد 84 كيلو يقصر. طيب ده لما يكون واحد ماشي بالمتوسط يعني. لكن افرض واحد مثلا الدبه بتاعته عرجاء شوي او هو ماشي على قده. نعم. وسفر 3 ايام او يوم بليل. على حسب ما يطلق عليه ان هو مسافر خلاص في الحاله ديت انطبق عليه الحكم. نعم. عشان كده هتلاقي اراء بقى ايه يعني اختلفوا فيها اختلاف شديد. اللي يقول لك اكتر من 80 او اكتر من 90 او يقول لك مثلا لو طلع من المكان يقصر الى غير ذلك. لكن هي المسافه اللي النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لك في المره اللي فاتت كان بيقصر فيها لما يكون ماشي في سفر بعيد يتجاوز فعلا ال 80 كيلو. نعم. بس بدايه القصر هي دي اللي عملت مشكله. نعم. يقصر من اين؟ هل يقصر لما يخرج بره البيوت طالما في نيه السفر يعني؟ يعني يبدا القصر في الصلاه وخارج هو مسافر. نعم. فجي وقت الصلاه بعد ما خرج على طول. هنا بقى اللي اختلفت بقى. فمره صلى في ذي الحليفه هو خارج من المدينه والمسافه مش كبيره ده كلها 8 كيلو. نعم. فقالوا يبقى القصر على 8 كيلو لان هو قصر بعد 8 كيلو. الخلاف على هذا لكن هو في النيه ان هو كان مسافر ومر عليه الوقت فمجرد ما يخرج من البيوت خلاص جاز له القصر. نعم. لغايه ما يرجع. لغايه ايه؟ ما يرجع. المده دي بقى على حسب المده اللي قاعد فيها في السفر. اذا كانت المده معلومه هيقعد قد كده والحجز مرتب وهو رايح في بلد هيبقى اقامه له زي الناس اللي بتسافر السعوديه بيقعد مثلا 4 ايام هنسمع السبب في كده وبعد كده ايه يتم. نعم. انه اصبحت بلده اللي قاعد فيه بخلاف اللي مسافر ومش عارف هو هيقعد قد ايه. ايه المده اللي هيقعدها؟ يقول لك انا رايح في مهمه وجاي المده الله اعلم. يبقى كل الفتره دي حتى لو قعدت فتره طويله يقصر فيه. نعم. ده خلاصه الايه؟ الاراء. بس اللي اورد الامام البخاري بقى بيديك المجال لكل من تكلم في هذه المساله حجته ايه؟ او المشهد اللي شافه ايه وعليه حكم. نعم. وطالما دي هدي النبي عليه الصلاه والسلام وسنته فما فيش هنا مشاكل في الاختلافات الفقهيه فيها. ان واحد قال كذا او كذا دي مش مذاهب متضاده. لا ده متنوعه على حسب ما كان من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. والاشد وضوحا في الدليل هو الاولى بالاتباع. نعم. على حسب درجه التقوى في الانسان. نعم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. نعم. دي على أساس أن المرأة لا تسافر وحدها 3 أيام إلا مع إيه؟ ذي محرم. ذي محرم. لكن لو كان في أمان وهي مسافرة مسافة بسيطة ورجعة ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما البخاري عايز يبين ان ايه المدة اللي يقصر فيها الصلاة انها تتجاوز كام؟ 3 أيام. 3 أيام اللي تعتبر سفر يعني. اللي تعتبر سفر. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. هنا بقى أبو هريرة بيقول اللي سمعه بيقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إيه وليلة. نعم. وابن عمر قال كام؟ ثلاثة. ثلاثة. فيقول لك ازاي يعني هو ثلاثة ولا؟ المسألة هنا على حسب تعرض هذه المرأة للايه؟ للخطر والأمن اللي ممكن تحصله. نعم. يعني لو الدنيا أمان ما فيش إشكال ولا حاجة، فهي راح مثلا مدينة على بعد 100 كيلو عشان تعمل مثلا شغل معين أو تتعالج في مستشفى أو ما شابه ذلك، ما فيش مشكلة ولا حاجة. لكن لو المسألة فيها خطر عليها هيبقى يوم بإيه؟ بليلة اللي تقدر تمشيه. نعم. وهكذا. فالمسألة نجمع بين الأدلة كل على حسب ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحالة اللي قال فيها أبو هريرة هذا الكلام غير الحالات اللي قال فيها ابن عمر، ممكن نعم. الحالة نفسها إيه تنوعت أو اختلفت. نعم. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. هنا بقى علي بن أبي طالب هو اللي فهمنا ان القصد ان مسألة القصر في السفر على حسب نية المسافر في انها سافر مسافة بعيدة. نعم. فبمجرد ما يطلع من البيوت يبدأ يقصر لانه خلاص ماشي في الرحلة في البيت. نعم. وهو راجع انت اخد بالك ازاي برضو من حق القصر لغاية ما يدخل فين؟ في البيوت. في البيوت. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى الإيه؟ البيوت. فلما رجع قيل له هذه الكوفة، يعني خلاص دخلنا الكوفة، قال لا لسه حتى إيه ندخلها ونبقى في وسط الكوفة. نعم. قبل كده يبقى المسافة فيها إمكانية القصر، طول ما أنا إيه على سفر وسفر بعيد. نعم. تجاوز الثلاث أيام. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. طب ذو الحليفة على بعد 8 كيلو أو 10 كيلو من المدينة. نعم. أنت خبرك إزاي؟ فاللي هيبص الموضوع يقول لك إيه ده، هو صلى في المدينة وخرجوا راحوا مسافرين ففي ذي الحليفة صلى ركعتين. نعم. يبقى يقيس على كده يقول لك القصر على كام؟ على 8. على 8 كيلو. لا هو رسول كان في نيته إن هو مسافر 8 كيلو ولا مسافة أبعد؟ لأبعد. لأبعد. فمجرد إن هو بدأ في الشروع في المسافة الأبعد بدأ على طول قصر الصلاة وهو ماشي حتى لو خرج من الايه البيوت. طالما خرج من البيوت خلاص يقصر. نعم. لأنه هو في النية أنه مسافر مسافة طويلة. طب افرض هو دلوقتي صلى في ذي الحليفة فجي واحد قال له يا رسول الله في مشكلة في الطريق ما هتعرفش تروح. نعم. صلى خلاص قصر في ذي الحليفة ورجع تاني على الايه على المدينة. على المدينة خلاص صلاها قصر. فاللي شاف الوضع ده ان هو انا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ايه ركعتين. لو وقف لغاية كده ما خدش الصورة كاملة. فهيحصل فيه تضارب فين؟ في الاقوال. ومن هنا مسألة ان الامام البخاري يعرض الصورة هنا بس يقولك خلي بالك ان في احاديث على 3 ايام بلياليهم وان في 16 فرسخ. انت خدت بالك ازاي؟ نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. نعم. الحديث أيضا بتبين في أم المؤمنين عائشة أن ما يطلق عليه سفر يبقى في قصر. نعم. ده الشاهد من كلامها يعني. نعم. فالصلاة أول ما فرضت ركعتين، فرضت هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، فرض الله الصلاة ركعتين، فالفرض هيبقى وصف إيه فعل. والفارض ليس من أسمائه لأنه ورد توقيفا لا في الكتاب ولا في السنة. فأقرت صلاة الصفر. نعم. يعني فضلت زي ما هي ركعتين. وأتمت صلاة الحضر. أقرت طبعا مسندة إلى الله تبارك وتعالى. أقرها الله عز وجل. أقر الإقرار هيبقى وصف فعله. والمقر ليس من إيه؟ من أسمائه. لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة اسمه. وأتمت صلاة الحضر. أتم مسند إلى الله عز وجل هنا أتم إتماما هيبقى الإتمام وصف فعله والمتم اسم مقيد. نعم. والله متم إيه؟ نوري. نوره. فاسم مقيد ورد بنصه في القرآن. نعم. وأتمت صلاة الحضر. طيب هنا فهمنا منه إن طول ما هو السفر يبقى له القصر. فكل ما يطلق عليه السفر هو اللي عايز يقول من البخاري كده. يعني أنا حدد السفر إزاي؟ فلان مسافر. في عرف الناس إن هو إيه؟ مسافر. مسافر. يعني على حسب عرف الناس في السفر. أيوة. أنا مسافر ديت ممكن الأمر يرتبط بخطر أكتر من مسافة. نعم. شفت بقى إزاي؟ لكن أنت مثلا لو أنت رايح في خط المترو في القاهرة فراكب من المرج لغاية إيه؟ حلوان مثلا. نعم. المسافة دي تعدي 80 كيلو أو 60 أو 70. يعني لو واحد راح من أول القاهرة لغاية ما يصل إلى المقابل في الدائرة المحيطة بالقاهرة على الطريق الدائري هيكون المسافة في قطرها تجاوزت 80 كيلو. صحيح. لكن هذا لا يسمى سفر. ليس في عرف الناس. ده رايح الجامعة وراجع. انت في جامعة حلوان يا ابني كل يوم رايح جاي اخبرك ازاي بالمترو. نعم. هياخد ساعة رايح ولا ساعة ونص وراجع. هيطلق عليه سفر؟ لا. فالمسألة على حسب ما يطلق عليه سفر. في حين ان انت لو في مكان تاني عشان تسافر تروح المكان التاني ده هتركب انهار عشان تتجاوزها وممكن تحصل مشكلة وجبال هتعديها وكم جبل قدامك وفي كباري وعشان تعدي خطورة وكلام من ده مع ان المسافة ممكن ما تجيش 20 كيلو او 30 كيلو. يعني ممكن انسان في منطقة معينة بيروحها بياخد مثلا فيها 3 ساعات مشي متواصل والطريق مكسر والحالة صعبة وتعتبر سفر. وتعتبر سفر. بعد كده حصل تمهيد للطريق واصبح الطريق بياخد 3 ساعة مثلا. ما بقاش سفر كده. لا مش كده. المسافة اللي هو قطعها من ساعة ما طلع من بيته. المسافة دي ايه؟ لو قيل مثلا هقول لك على حاجة. احيانا في دول مثلا في طريق مثلا بين باكستان طريق الوعر جدا جدا جدا جدا. نعم. الهند وباكستان او الباكستان والصين الدول اللي الطريق الوعر جدا اللي عاملينه في وسط الجبال. اخي بالك واحد على الحدود لاحظ كده. انت مثلا في حدودك مع ليبيا. نعم. هنا في مصر مع ليبيا. انت ساكن في مرسى مطروح او جنب على الحدود الليبيه. بينك وبين الدولة التانية اخي بالك ازاي؟ ما يجيش حوالي 10 كيلو. بس انت عشان تدخل الدولة التانية لازم تدخل بجواز وتأشير او ما فيش تأشيرات. نعم. بس انت بقيت في حدود دولة تانية تحت قيادة دولة تانية ولاية الامر هناك ولاية تانية. فعشان انا ارجع لبلدي هضطر اروح طرابلس عشان اخد تأشيرة مثلا. صحيح. بقت انت مسافر. شفت بقى السفر هنا دلوقتي بقى في حكم المسافر دلوقتي انا عايز ارجع مش عارف لازم ارجع بطريق معين واركب طياره واجي. طب لو المنفذ اتقفل بقى ساعتها المنفذ البري مثلا. نعم. فانا عشان ارجع بلدي اعمل ايه؟ مع ان المسافه هنا يا دوب هنا بينا وبين بعض قول 10 20 متر ما اعرفش اعدي. لك معلش اصل مسافر بره. صحيح. فالامور هنا نسبيه. الامور نسبيه لا تخضع لمقاييس معينة في الايه في الـ لكن في الوضع العادي اللي قريب فيه هو بقول لك كل ما يطلق عليه وكل قرة الصلاة ركعتين في السفر وأتمت فين في الحضر. في الحضر. هم بقى بيقولوا قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تي؟ عائشة أتمت في منى. نعم. قال تأولت ما تأول عثمان. عائشة كانت موجودة في المدينة أصلا، بس كانت لما تروح الحج فتتم كما أتم إيه عثمان، على اعتبار أن عثمان صلى أربعة. نعم. ودي مسألة رخصة، للي هيقصر هنقول له أنت يعني خالفت الشرع، بل أنت اتبعت الإيه الشرع في ذلك. واللي خالف وأتم هنقول له برضو أنت متبع الشرع في ذلك وما خالفتش ولا حاجة، وجزاك الله خير اللي أنت مجتهد في هذه القضية، بس ده ما يمنعش اللي أنت في أماكن تانية أو في غير هذا المكان أو لظروف معينة، والسفر أصلا رخصة على اعتبار احتمالية الإيه التعرض للأذى أثناء السفر. نعم. إنه وحده أو معاه ركب ممكن حد يطلع لهم في الطريق أو تحصل مشكلة. يقول لك من الوقت الناس بتسافر بطيارات وفراحة وطيارة مكيفة، والإنسان آخر مزاج وراكب وممكن ينام في الطيارة وبياكل وبيشرب وبيقول الوجبات وكلام من ده. إيه خلينا نقصر بقى، مش نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونتم ونشكر ربنا على النعمة؟ الأمر هنا هو مش واخد باله، احتمالية وجود المشاكل في السفر وانت لوحدك او معك حد من اهلك واردة جدا جدا، لان افرض الطيارة اتعطل ولا وقعت يبقى انا هنا دلوقتي بدي عامل امان، يعني الشرع حافظ على الانسان محافظة كبيرة جدا جدا جدا، عملية الايه الامن والامان واردة. طب هو لو قالك تبان حتم يا اخي انا حاسس براحة كده وقوة، فاصلي الصلاة ثنائية رباعية، حصلها رباعية مش حصلها ثنائية ولا عادة. نعم. مش حقصر في الصلاة ماشي، بس لو الطيارة حصلها حاجة وانت راكب بقى وانت مبسوط او ان راكب في طيارة مكيف ومزاج وبتاع وكلام من ده، فاضطريت انك تهبط هبوط اضطراري او ان الطيارة تقع، فالطيار حاول يجيبها يمين شمال لغاية ما نزلها في البحر، ففضلت قاعد على البحر او جيت بره على الشط ولا حاجة ونزلت في حتة غابة ولا في مشاكل وفي ما فيش امن ودور على مية مش لاقيين او لقيته مية، فعندك الوقت المغرب مع العشاء تقصر والظهر والعصر تقدم، فهتصلي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى، والرخصة نعم متاحة لك. نعم. يبقى دلوقتي هذه الرخص بنتعود عليها على اساس لا تنسى، مهم لو الناس كلها عملت كده هينسوا اصلا ان في رخصة معمولة، فلو اعتادوا على الاتمام يبقى الحكمة والمقصد الشرعي في توحيد العبادة لله عز وجل وشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه الهداية. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، هو ده الصراط المستقيم، فالتزم بقى. نعم. انا لو جيت للشرائع بقى زي ما حصل من الصوفية عمل مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني عندنا الاحكام التكليفية خمسة. نعم. واجب مستحب مباح مكروه محرم، فالواجب او الفرض يقابل الايه المحرم. بس في درجتين تاني اسمها ايه مستحب والمكروه، المستحب والمكروه. المستحب امر بيه بس ما الزمكش. نعم. والمكروه نهاك بس ما الزمكش. المباح خيرك فيه، فانت تقول لا انا ما اعرفش غير ثلاث احكام او حكمين بس، مش حاجه اسمها عندي مباح ولا مستحب ولا مكروه، انا عندي يا واجب فرض يا حرام. فكل امر امر به حتى لو على سبيل الاباحه هو عندي واجب. لو امر امرا على سبيل الاستحباب هو واجب، فجعلوا السنن اللي هي المستحبات اللي بعد الفرائض فرض، وجعلوا الزكاه اذا كان في خمس من الابل شاه قالوا لا خمسه من الابل دي كلها. نعم. مش حاجه اخليها خالص، بحيث يقول لك انا ماليش اي اراده خالص، وسمى ده زهد في الحياه. دي المبالغ، هؤلاء هم المبالغون النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم، اللي قال فيهم من راغب عن سنتي فليس مني، لما تقلوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم الرسول ده والرسول بقى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. نعم. فتقلوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا انا بقى اصوم ولا افطر. نعم. أقوم ولا أنام، أتزوج النساء، حولوا الأحكام الشرعية عن مقاصدها المتعلقة بالحكمة والهداية. صراط المستقيم فيه واجب ومستحب، وفيه محرم وفيه مكروه. تيجي انت تقول لي لا ما عنديش غير، يا اما اعمل واجب يا اما اترك محرم. انت حرمت ما احل الله عز وجل، صحيح، وادعيت انك افضل من رسول الله، واتهمت الرسول بالتقصير. عشان كده احنا بنقول اتباع السنة هو الاصل. الرسول كان يقصر في السفر، يبقى نعمل زي ما يعمل، مش كده؟ صحيح. نعم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير. نعم، ده في مسألة الجمع بين المغرب وبين العشاء جمعا وقصرا يعني. والكلمة إذا أعجله السير، لو عايز يمشي مسافة طويلة نعم وبسرعة، فلو أعادهم عشان يصلي المغرب وبعد شوية أعادهم عشان يصلي العشاء قصرا هيتعطل. فأقول لك إذا أعجله السير، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إيه؟ إن يجمع المغرب مع العشاء في وقت الايه العشاء، وفي وقت العشاء ممكن ياخره على اعتبار الوقت المسموح به في اوله او في اخره. نعم. ونفس الكلام هيبقى الظهر يجمعه مع الايه العصر على حسب ما يتاثر، ظهر العصر جمعا وقصرا، او ظهر العصر في وقت الظهر قبل ان يرتحل وهو في الطريق، يعني خرج مثلا من المدينه وزالت الايه الشمس، زالت يعني تعمدت وقت الظهر يعني وقت الزوال. نعم. فيصلي مع العصر على اعتبار انه جاي على مهمات صعبه او ما شابه ذلك، او ياخر هو الظهر لغايه ما يصلي مع الايه مع العصر. الامر هنا مباح ورخصه وصدقه تصدق الله عز وجل بها على عباده فنقبلها، هي ده الهدايه يعني اللي فيها سعه واشياء من هذا القبيل. نعم. وكان بيتأسى بها عبد الله بن عمر يفعله إذا أعجله السير. نعم. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. نعم، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنا الزيادة اللي هي عند الليث في الرواية اللي رواها الإمام البخاري عن الليث، ذكر فيها ابن عمر أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. نعم. مزدلفة أي بعد النزول من إيه؟ من عرفات يعني. فيأخر المغرب مع العشاء، وده المتبع في المسألة. نعم. صلي المغرب والعشاء ركعتين. قال سالم اللي هو روى عن ابن عمر وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية. استصرخ على امرأة صفية بنت أبي عبيد الله اللي هو المختار الثقفي. نعم. استصرخ يعني جاءه صارخ يطلبه من أجل مشكلة تتعلق بامرأته. فعجل السير. فالمهم سالم بيقول له الصلاة وقت المغرب، قال سر. نعم. يعني دلوقتي في حاجة إيه مستعجلين عشان. نعم. فقلت الصلاة، فقال سر، حتى صار ميلين أو ثلاثة. طبعا الميل في عرفهم ايامها غير الميل في المقياس دلوقتي. يعني برضه حكايه الميل دي بيحسبوها ازاي؟ كان هناك الفرسخ البرد الميل، بس المقاييس بتاعتهم غير المقاييس بتاعتهم. نعم. المهم حتى صار ميلين او ايه او ثلاثه، ثم نزل فصلى. هم كانوا على سفر وراجعين. نعم. فصلى ثم قال: هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اعجله السيف. اعجله السيف في حاجه تطلبه يتطلب الامر فيها ان يعجل الايه؟ السيف. نعم. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها إيه؟ ثلاثا. يؤخر المغرب ويصليها ثلاثا ثم يسلم. نعم. ثم قل ما يلبس، يعني على طول حاجة بسيطة كده، حتى يقيم العشاء فيصليها إيه؟ ركعتين. يعني بيجمع بين المغرب والإيه والعشاء. نعم. ثم يسلم. ولا يسبح بعد العشاء. كلمة لا يسبح يعني لا يصلي الصلاة الخاصة بالسنن. نعم. اسمها التسبيحات، والتسبيحات هنا هيدخل فيها الوتر. حتى يقوم من جوف الليل فيصلي التسبيحات المعهودة، ان يصلي الشفع والايه والوتر. نعم. نعم. باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. ده في الغالب في السفر وفي التطوع. نعم. يعني هو في الأصل في التطوع أنه بيصلي على الدابة حيثما توجهت به. الأول يتوجه إلى القبلة وبعد كده الدابة تتحرك وهو يصلي على الراحلة فيومئ برأسه عند الركوع وعند الايه السجود حيث توجهت به. نعم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التطوع وهو راكب وفي غير الايه القبلة، على اعتبار انه بدا بالقبلة وبعد كده ايه توجهت الراحلة حيثما تتوجه في غير الايه القبلة. نعم. وطبعا في الغالب ده في مسألة السفر او صلاة السنن. نعم. نعم. في التطوع مش في الفرض. مش في الفرض، حتى في السفر. في السفر الامر الفرض لازم ينزل. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا غهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. دي بالنسبة لصلاة التطوع سواء كان في السفر أو فين في الحضر. نعم. بس هو في الغالب في السفر على اعتبار أن الأمر طبعا في السنن امر مندوب اليه سواء كان في السفر او فين في الحضر. فهو مسافر الوقت طويل في السفر، هو راكب على الراحل، والتوجه على حسب المقصد اللي هو رايح مش على القبل. نعم. فعايز يصلي فبيشغل نفسه بالصلاه اللي هي السنن كامر يعني من اجتهاد في العباده يعني. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. هو الحديث هنا ذكره الإمام البخاري مرة في الدلالة على أن النبي عليه السلام كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. نعم. واستخدم برضو نفس الحديث بس بسند تاني، خلي بالك البخاري لما بيذكر الحديث ولا من السند ده فيه كذا، فيجيب فيه الإيماء على الدابة. نعم. هيصلي إزاي؟ لأن السؤال ده هيبقى موجود، هو بيصلي التطوع على الدابة حيثما توجهت به، فيقول لك إزاي؟ فقال لك أهو الإيماء على الإيه؟ على الدابة. على كان الدابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته، فإن ذكر السفر وعلى راحلته أينما توجهت يومئ الإيماء لحركة الإيه؟ الرأس يعني. نعم. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. وإحنا قلنا الكلام ده فين في التطوع. لكن المكتوبة برضو هيجي سؤال، طب لو ساعة فرض بقى ها يعمل إيه؟ تكلمت عن التطوع وعن الإيماء، طب وساعة الفرض؟ فالبخاري برضو بيدور على السنة. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. يبقى احنا فهمنا كده من الحديث ده من كلام عامر بن ربيعة بيقول رأيت رسول الله، هنا بيقول لك عبس شايف المنظر. نعم. رأيت وهو على الراحلة، الرسول على الراحلة يسبح، كلمة يسبح يعني صلي صلاة التطوع، يومئ برأسه يحرك ايه الرأس. نعم. في الركوع في السجود يعني قبل اي وجه توجه، يعني مش شرط القبلة. نعم. هنا مش شرط الايه القبلة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة الايه المكتوب. والكلام ده في السفر او الحضر. نعم. نعم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. الحديث هنا طبعا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله، يبقى يقصد عبد الله من مين؟ ابن عمر. نعم. لكن دي قرينة عرفتنا أن المقصود عبد الله ابن عمر، إنها في الأصل عبد الله تكون على ابن مسعود يعني. كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، تسبح على الراحلة معناه صلاة التطوع زي ما قلنا. نعم. قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يبقى المكتوبة حينزل عشان يصلي الفرض. نعم. سواء جمعا وقصرا او كان وقت الحضر هيبقى لازم ينزل عشان ايه يصلي. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. نعم. هنا جاب بقى المشهد من رؤية جابر بن عبد الله. نعم. أو زي ما تقول يعني دي عدسة تانية أو كاميرا تانية بتديك الصورة. نعم. جابر بن عبد الله يرى وبينقل من خلال رؤيته أو سماعه أو حضوره النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته بس نحو الإيه؟ المشرق. مش الإبل. يبقى كان بيصلي تطوع على طول. نعم. فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. القبل. كده الصورة اتضحت. دي ما ينفعش فيها المخالفة بقى. فش واحد يقول لك لا في المكتوبة أنا هصلي على الراحلة. إلا إذا كان في عذر وهيفوت الوقت. يعني هو في طيارة مثلا. والطيارة هتقعد أكتر من 18 ساعة طيران. وهيفوتوا وقت الصلاة. نعم. يجمع ويقصر فين؟ في الطائر، بس بيتوجه إلى القبلة ما استطاع، وبعد كده الطائرة هتعدي يمين شمال خلاص ما عليش حاجة يعني. باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. يبقى هنا نعم كمل. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث هنا أنس بن سيرين بيقول استقبلنا أنسا ابن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. عين التمر ده اسم مكان. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. يعني هو بيصلي بس لغير الايه القبلة، هو على الراحلة بيصلي على الراحلة. نعم. فبيسأله فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، يبقى احنا فهمنا ان هو كان بيصلي صلاة ايه تطوع. التطوع او السبحة تطوع. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعله. نعم. بس هو الامام البخاري هنا قال التطوع على الايه على الحمار، ما هو فيها الدابة برضه سواء كانت ناقة أو حمار أو برزون بغلة أو ما شابه ذلك يعني. نعم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم القصد إن صلاة التطوع لو واحد يعني ما صلهاش معلش شيء يعني مش نعم. مش لازم إن هو يصليها فين في السفر. يقدر إن هو يجمعها أو يصليها في وقت آخر يتطوع. دايما صلاة التطوع تستطيع مثلا في الضحى انها تصلي الايه اللي فاتك، تصلي في بعض الاوقات، لكن اثناء السفر الانسان عليه الفرض الواجب عليه. نعم. بيقول صاحبته ابن عمر بيقول صاحبته النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر. وكلمة لم يسبح يعني صلاة التطوع، فقد يحملها العام على التسبيح بمنع انه ما يوجد سبحان الله يعني، وده غلط. نعم. وقال الله عز جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه حسنة. يبقى هو عمر عبد الله بن عمر بيستدل بالآية على ان احنا بنتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعملته ما فيش فيه إيه مخالفة في ذلك. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. هم كلهم كانوا على مسألة أن السفر بيصلوا فيه الرباعية ركعتين. نعم. نعم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. نعم. هنا برضو زي ما هو أورد الآراء في مسألة أن القصر في السفر والصلاة الرباعية ركعتين، كلم برضو على من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. نعم. يعني اللي إيه ركعات الفجر اللي هي السنة اللي قبل الصبح سموها ركعة الفجر. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. نعم. دي من ضمن الأشياء اللي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما كان في فتح مكة. نعم. كان كده ابن أبي ليلى يقول ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يعني يوم فتح مكة غير أمهان. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات في وقت الضحى. نعم. الركعات دايما اللي بتصلى في الضحى، الضحى في الأصل ركعتين، لكن كان لو فاتت صلاة تطوع سواء عدت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو انشغل في بعض الأوقات بالناس فما استطاع أن يصلي صلاة السنة فيجمع ده كله فين؟ في الضحى. فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها، كانت صلوات خفيفة أو إيه يعني ما فيش فيها قراءة طويلة، غير أنه يتم الركوع والسجود يعني يطمئن في الركوع والسجود. نعم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنن السبحة، هنا بمعنى السنن أو قيام الليل. نعم. بالليل في السفر على ظهر راحلتي حيث توجهت به. طبعا من غير التزام بتوجه القبلة يعني. نعم. ودي كلها صلاة النوافل أو صلاة القيام. نعم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يوبئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. نعم، كل ده في باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات. نعم. فهو يقدر ان هو يصلي في الليل قبل الفجر او اثناء السفر وهم ماشيين بالليل يصلي على راحلته اللي فاته من التطوع، لان ممكن ان هو ما يصليش ملتزم بالفرض بس اللي عليه الفرض اثناء السفر. نعم. وقصر، او يقوم الليل وهو ماشي برضه الوقت طبعا بيمضي والإنسان يذكر الله تبارك وتعالى ففي وقته يصلي على الراحلة ويومئ برأسه. نعم. وابن عمر كان يفعله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنته لمن أراد. نعم. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. نعم، عليه الصلاة والسلام. إذا جد به السير يعني لو في مهمة مستعجلة والناس لازم يمشوا بسرعة فالرسول يجمع بين المغرب والإيه والعشاء. نعم. هنا يصح الجمع في وقت المغرب أو في وقت الإيه العشاء. طبعا العشاء مع القصر، قصر عشاء. نعم. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يعني هو عبد الله بن عباس يقصد أن لو كان في سير وحاجة تستدعي وجد السير هيجمع الظهر والإيه والعصر. دور العصر يبقى ركعتين يا في وقت الظهر يا في وقت العصر. نعم. والمغرب والعشاء يا في وقت المغرب يا في وقت الايه العشاء. نعم. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر، وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإمام البخاري أورد هذا من وجوه كثيرة، شواهد كثيرة، متابعات كثيرة، على أساس يديك الصورة كاملة أن هذا ما كان عليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. نعم. أو الظهر والإيه والعصر، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. نعم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا أعجله السفر. عبد الله بن عمر يقول كده. نعم هو أورد هذا الحديث في هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. فالواضح هنا أنه هو أقام نص في الإقامة. رأيت إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء. يبقى جمع بين المغرب والعشاء. فسالم بيروي عن عبد الله بن عمر أو يقول كان عبد الله بن عمر يفعله. يعمل التفصيل في بقى إذا أعجله السير ويقيم المغرب يعني يجمع بين المغرب والعشاء إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثة. يقيم المغرب يعني إيه؟ يعني يقيم لأداء صلاة المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم. فكلمة الإقامة يبقى تفهم منها أن جاء بعد أذان. يبقى في أذان وفي إيه؟ إقامة. إقامة. نعم. ثم قل ما يلبس حتى يقيم الإيه؟ العشاء. هنا حيقيم العشاء على الأذان اللي أذن فيه طالما حيجمع بين الاثنين. نعم. فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة. يعني ايه ما بيصليش السنة بينهما ولا بعد العشاء بسجدة. الركعة المقصود بها ركعتين تطوع والسجدة برضو ركعتين تطوع. نعم. اللي هي سنة المغرب ركعتين بعدها وسنة العشاء ركعتين بعدها. نعم. فما بيصلهمش بيجمع بين المغرب والعشاء مباشرة ويأخر التطوع الى جوف الليل. نعم. حتى يقوم من جوف الايه الليل فيسجد ما فاته. نعم. أو يصلي ما فاته. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. نعم ده برضو من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين هاتين الصلاتين في السفر اللي هو المغرب والايه والعشاء. والعشاء. نعم. يجمع بينهما ويؤذن ويقيم. نعم. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.